السؤال رقم 12 يسأل أخونا، يقول: كيف يكون قد تولي حق تلاوته؟ صفحة 23. والكلام عن السنة في قول المصنف: بل البحث التام إلى آخره فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مراده الكتاب والسنة، ومراده بقوله تلي حق تلاوته أي العمل بالشريعة.